والعين أولا جاء كما في قوله تعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتي عشره عينا قد علم كل اناس منهم مشربهم، اي اثنتي عشره نهرا. وجاءت العين بمعنى شراب اهل الجنه، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وجاءت العين بمعنى الحفظ والمعية، كما في قوله تعالى: فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي تجري بمعيتنا وحفظنا سبحانه وتعالى. وجاءت العين بمعنى المشهد والنظر، كما في قوله تعالى: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي ينظرون ويعلمون. وجاءت العين بمعنى النفس، كما في قوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما، أي فقلي واشربي وقري نفسا. وأخيرا جاءت العين بمعنى الجارحتين، أي العينين. فقال المولى عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النهدين. فجاءت ورجل ذكر الله خاليا فخاضت عيناه، اي بالدم. والذكر عباد الله هو حياه القلوب، جعله المولى عز وجل بالقلب واللسان. قال اهل الفضل: من اراد ان يجد حلاوه الايمان فعليه بالصلاه والذكر والقران، فإن لم يجد هذه فيه فليعلم أنه بين الناس من الأموات. والذكر زين به المولى عز وجل الألسن، ورفع به الوقر عن الأسماع والآذان، وزين به اللسان، كما زين العين بالبصر للناظرين، زين

فالخوف من الله لسائر عامة أهل الإيمان والتوحيد. فما من مؤمن موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبه إلا ويخاف المولى عز وجل. أن الخشية فهي إن رجلا لما حضرته المنية جمع أبناءه عنده فقال لهم يا أبناء إن أنا مت فاسحقوا لحمي وعظمي وأحرقوه ثم اسحقوا ما بقي من هذا ثم انظروا يوما شديد الريح فانصروا نصفه في البر ونصفه في البحر فلما مات الرجل أوقفوا على جثمان أبيه النار أحرقوه كما أوصاه حتى إذا انتهى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حينما يسمع أهل الإيمان آيات الرحمن تتلى تقشعر أبدانهم خشية لله رب العالمين. هم يرجون رحمته ويخشون عذابه. والمصطفى لا يفرح بتوبة عبده من الذي كان في فلاة أي فعقل بعيره ثم استراح، وعليه طعامه وشرابه وزاده، فلما افاق لم يجد راحلته فبحث عنها حتى اذا اشتد عليه الخوف والعرق ركب الى مكانه وانتظر الموت. فلما اخذته شيء من النعاس افاق، فاذا إنه رب العالمين، إنه أرحم الراحمين جل في علاه. وحتى لا أطيل عليكم لنعلم بأنه غفار للذنوب، رحمن رحيم، أسوق إليكم حديثه صلوات ربي وسلامه عليه من حديث المنام الطويل الذي رواه الشيخان. يقول صلى الله عليه وسلم: من منكم رأى اليوم رؤيا حتى يقول صلوات ربي وسلامه عليه: والمؤمنون يشفعون في إخوانهم يوم القيامة فيقولون: يا رب يا رب، لقد كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا، اللهم شفعنا فيهم. فيقول المولى عز وجل: اذهبوا فأحرجوا وديعتك